السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، حيا هلا وأهلا وسهلا بالأكارم الأمارد. نسأل الله جل في علاه أن يثبت هذا الخير لنا ما حيينا أبدا. نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ما زلنا على مشارف الانتهاء من ربع المعاملات، وهذا من فضل الله علينا. نسأل الله أن يتم علينا هذا الكتاب كاملا، وأن ييسر لنا فهمه وتطبيقه، اللهم أمين. مع متن المنهاج بلغنا في ربع المعاملات إلى الكلام على كتاب الهبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما جاز بيعه، يعني من الأعيان ليس من الذمم. إحنا عندنا البيع إما أن يكون بيع أعيان أو بيع أوصاف، وبيع الأوصاف في الذمم، وبيع الأعيان معروف. قال: وما جاز بيعه، يعني من الأعيان، جاز هبته، ولأن الهبة تمليك ناجز، فاستوت مع البيع في هذا الباب. الهبة بالقبض تمليك ناجز، فكانت كالبيع، لذلك كل ما جاز بيعه جاز هبته. طبعا هذا منطوق، وإذا المفهوم أن ما لم يجز بيعه لا يجوز هبته كما سيأتي. وفي قولنا وما جاز بيعه، يعني من الأعيان، أن بيع الأوصاف يعني كالسلم أو ما كان في الذمة لا يصح هبته، لا يصح أن يكون هبة. قال: وما لا، يعني وما لا يجوز بيعه. قال: وما لا، يعني وما لا يجوز بيعه. فلا، يعني فلا يجوز هبته. ما لا يجوز بيعه هو مثل لذلك كمجهول ومغصوب وضال، والمعنى كمجهول كبيع صبرة أو كبيع حقيبة فيها سلعة لا يعرف عن السلعة شيئا، لا عددا ولا وصفا ولا كما ولا ميزانا ولا كيلا ولا ولا ولا شيئا عنها. فمن باع كذلك هذا فالبيع يبطل ولا يصح. كذلك الهبة، ولأنها فرع عن أصل، فكل ما كان فرع عن أصل أخذ حكمه إلا بدليل. فأيضا المجهول لا يجوز بيعه، والمجهول إما أن يكون مجهولا أجلا أو كما أو قدرا أو وصفا أو ثمنا، فما كانت الجهالة تحوطه فلا صح هبته، ولأن الهبة كما قلنا شابهت البيع، فلذلك تأخذ حكمه كمجهول ومغصوب لأنه غير مملوك. المغصوب غير مملوك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك. نهى عن بيع ما لم يملك وعن ربح ما لم يضمن. فأيضا إذا نهى عن بيع ما لم يملك، إذا نهى عن هبة ما لم يملك، لأنه لا يستطيع تسليمه وليس له القدرة على التسليم. قال: وضال. والضال ليس له القدرة على التسليم أيضا، فما لم يتم بيعه بذلك لا صح هبته. وكذلك الكلام على المحرم، إذا قلنا أيضا الخمر لا يجوز بيعها، أيضا لا يجوز هبتها. الخنزير الميتة لا يجوز بيعها، وإذا لا يجوز أيضا هبتها. لكن الكلام هنا على الكلب، هل يجوز هبته أم لا؟ وما الذي خرج به هنا الكلب، هل يجوز هبته أم لا؟ أسألكم فأجيبوني. نقولنا كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. طب الكلب لا سيما الكلب المعلم أو كلب الحرس أو كلب الصيد، لما خرج الذي يقول يجوز لابد أن يبرر لما خرج عن التأصيل العام. نقولنا التأصيل العام لا يجوز ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. قلنا لا ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. قلتم الكلب يجوز هبته ان كان الحرس او كان للحرس او للحراسه او للحرث او للزرع او للصيد، لان المحرم بيع الكلب لخبث ثمنه، اما الهبه فتجوز بلا عوض. يعني كلام جيد لكن يحتاج الى تدقيق. كلام جيد من جهاد يحتاج الى تدقيق علمي. جيد صلى الله عليه وسلم يقول أنه جاء النص في اقتناء الكلب للحراسة، فلما جاء النص باقتناء بجواز اقتنائه جاز هبته في ذلك. وطبعا هذه المسألة صحيحة، لكن ماذا يقال فيها؟ يقال بأن الهبة هنا هبة المنافع. هبة هنا هبة المنفعة. هبة المنفعة. فكنت أريد أن أحد يأتي بها. فلما قلنا بأن كلب الحراسة جاز الاقتناء للمنفعة، يبقى إذا صحت الهبة، الهبة المنفعة صحت هبة في المنفعة. ونفس الأمر عسب الفحل. عسب الفحل لا يجوز بيعه، نهى عن عسب الفحل، نهى عن ذلك، ومع ذلك قلنا بأنه يجوز هبته، يجوز لأنه ليس محرما في ذاته. فإذا الهبة هنا هبة المنافع. وإذا كان على التفريع مما يجوز بيعه المنافع بطريق الإجارة. المنافع بطريق الإجارة هذه في هبتها لا تملها، لن تملك العين، لن تملك العين، فيكون هنا هبتها تكون تنزل منزلة العارية. هبتها تنزل منزلة العارية. لو قال زيد لعمر أنت في حل مما تأخذ من مالي، أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تأكل. العلماء يقولون بالنسبة لمسألة تأكل ما شئت وتترك ما شئت، هذا على الإباحة، والإباحة الجهالة فيها تغتفر. الإباحة الجهالة فيها تغتفر. أما في قول تأخذ من مالي أو تعطي من مالي، لما لم يبين كانت الجهالة. وقلنا بأن المجهول لا يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. فلا تصح الهبة مع الجهالة. فلا تصح الهبة مع الجهالة. يقول إلا حبتي حنطة ونحوهما، يعني كأنه استثنى من قول ما لا يجوز بيعه ولا يجوز هبته. قال إلا، يعني هناك ما لا يجوز بيعه يصح هبته. كأنه قال إلا حبتي حنطة. حبتي حنطة لا يجوز بيعها. لما؟ لأنه غير منتفع بها حبتين، والمال يكون هنا قد أنفق المال على ما ينفع، فيكون هذا من باب السفة. وكره لكم قيل وقال وكثر سؤال وإضاعة المال، هذا فيه إضاعة مال. لكن كان هبة دون عوض فهذا يكون على الجواز وصح بذلك. وأما الصدقة بالزيت النجس فتصح بالقطع. لماذا؟ لأنه يستصبح بها، لكن لابد من النصيحة. وأما في جد الأضحية فجد الأضحية لا يجوز بيعه، ويجوز التصدق به أو ينتفع به. إذن هذا أيضا لا يجوز بيعه ويجوز هبته، لأنه يجوز أكله كما قال بعض العلماء، ويجوز أيضا الانتفاع به. كذلك إذا استولد الراهن الجارية المرهونة أو اعتقها وهو معسر جاز له بيعها للضرورة، وإن كان جاز بيعها لا يجوز هبته. لا يجوز هبة المرأة أو الأمة التي استولدها لأنها تكون مستباحة لمن وهب له، فلا يجوز، ولا يجوز وطؤها بحال من الأحوال، فلا تجوز الهبة هنا. كذلك من الراهن. قال وهبة الدين للمدين إبراء. هبة الدين للمدين إبراء، والمعنى يستصبح بها يعني يستنير بها إبراء كالمصابيح التي تنيرها. طيب ما أنت ما عصرت ذلك، عصرنا نحن ذلك عندما تنقطع الكهرباء في شيء عندنا اسمه إيش، لمبة إيش، لمبة الجاز، يعني دي مشهورة شهرة أعلى لمبة الجاز يا براء. فهو الجاز البنزين يوضع عليها طيب وأنت تشعلها فيستصبح بها يعني يستنار بها. نعم. لا يجوز أن يعطيه الجلد أجرة، لكن لو تصدق بها له ذلك يجوز. إن شاء الله يكون سؤال بلال، هو إن شاء الله أخونا يسألني فيه. ماشي. كان الله في عونك يا عبد الرحمن، يسر الله عليك أمرك. لو قال زيد وله 100,000 على عمرو، قال هي لك هبة وهبتك إياها، إذا قال له وهبتك إياها هذا إبراء، يعني أبرأه من الدين، والمعنى أنه أسقط عنه دينه. وهذا هذه الهبة هنا تسمى يعني حتى لو كانت الصورة صورة إبراء فهي هبة، صورة هبة فهي إبراء. نعم. ولغيره باطلة في الأصح، يعني لا يجوز يقول زيد له 1,000 على عمرو، فذهب إلى عبيد وقال 1,000 التي على عمرو هبة لك، 1,000 لأن تمام الملك غير موجود، هذا ليس عليها هنا في هذا الباب، هو لا يدري سيرد أم لا يرد، يستطيع لا يستطيع في هذا الباب. يعني إذا دخل في مسألة الحوالة في هذا الباب قلنا لأنه هنا أعطاها ذمة، وإحنا قلنا ما لا يجوز بيعه من الأعيان لا من الزمم. فإذا لو قال لعبيد 100 أو 1,000 التي على زيد هبة لك لا يصح، كما أنه لا يصح في البيع. قال ولا يملك موهوب إلا بقبض، وهذا شرط الملك، جاء شرط الملك الهبة، قال ولا يملك موهوب إلا بقبض. والحق بأن هذا قد جاء عن جميع الخلفاء الأربعة الراشدين الأربعة، وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أرضانا في على فراش الموت بكى وقال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وكان قد خلف لها أوساق من شعير، قال لو قبضتيه لكان ملكا لك، الآن هو مال ورثة، الآن هو مال ورثة، فلم يعتد بالهبة إلا بالقبض. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وقالها صريحا بأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، لا تملك إلا بالقبض، ذلك قال ولا يملك موهوب إلا بالقبض. وهناك قول ضعيف مقابل لهذا القول الصحيح بأنه يملك بالعقد، وهذا ليس بصحيح، وإن كان قد أومى إليه الإمام النووي في الترجيح، وهذا ليس بصحيح، والصحيح أن الهبة لا تملك إلا بالقبض، وأنها كما قلنا بأنها تبرع محض فلا تملك إلا بالقبض. قال بإذن الواهب، يبقى لا تملك إلا بقبض بإذن الواهب، يعني لابد أن يأذن، لأنه لم يأذن دخل في باب بوابة الغصب، لو لم يأذن دخل في بوابة الغصب، فإذا لابد أن نقول أن يأذن المالك له بالقبض، فإن قبض ملك، وإن ملك خرجت عن ملك الواهب. والمعنى أنه لو قبض بغير إذنه لم يجز ولا يملكه قياسا على الرهن، ولو قبضه بغير إذنه وتلف في يده صار ضامنا. قال فلو مات أحدهما، الواهب أو الموهوب، الواهب أو الموهوب، الموهوب له يعني، فلو مات أحدهما الواهب أو الموهوب له بين الهبة والقبض، يعني بعدما قال له سيارتي لك وهبت لك سيارتي وقبل أن يقبض مات، هل ينفسخ العقد أم يبقى الحق بأن هذا العقد عقد كفرع عن عقد البيع؟ إذا ما نستفيد من أن أقول بأن عقد الهبة فرع عن عقد البيع، ما الذي نستفيده؟ لأنه سيساعدنا هنا في مسألة إذا مات أحدهما العقد يفسخ أو لا يفسخ. قلت هو فرع عن البيع. نعم. هو لا يفسخ، هو يقول إلى اللزوم، إذا قلنا بأنه كالبائع إذن هو يقول للزوم، إذا كان يقول للزوم إذا ندخل فيه المواريث، إذا ندخل فيه المواريث. لذلك قال بأن هبة القبض قام وارثه مقامه، قام وارثه مقامه، أي فأتخار في الأولى في الإقباض ويقبض وارثه في الثانية إن أقبضه الواهب، ولا ينفسخ العقد. لماذا؟ أنه يقول إلى اللزوم. وقيل على التمريض وعلى التضعيف، وقيل ينفسخ العقد لجوازه كالشركة والوكالة، والصحيح أننا قلنا بأنه فرع البيع والفرع يأخذ حكم الأصل. قال فصل: ويسن للوالد العدل في عطية أولاده. شوفوا انظروا لنا لما يقول يسن، والمعنى أنه يستطيع أن يفرق، هنا المعنى في المذهب أنه يستطيع أن يفرق بين الأولاد، ويعطي هذا ويمنع هذا، ويعطي هذا فوق هذا، ويكون بذلك قد خالف السنة. وهذا كلام صراحة فيه نظر، يعني وإن كان هذا هو المذهب لكن كلام فيه نظر. إحنا عندنا الدليل حديث النعمان بن بشير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه نحل ولده، فقالت هو طبعا ذهب إلى أمه قال نحلت ولدي هذا كذا، فقالت لا حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد على ذلك غيري. احتج بها الشافعي على أنها ليست بحرام لأنه قال أشهد على ذلك غيري، ولو كان باطلا أو حراما ما قال أشهد على ذلك غيري. هذا من باب الزجر والتغليظ والدلاء على ذلك أنه قال لا أشهد على زور، يعني ده ذلك في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشهد على زور، وفي الرواية الأخرى قال أتحب أيسرك أن يكون لك في البر سواء، قال فلا إذن، إبا لابد أن تعطي أيضا تكون سواء معه في العطية. ففي قوله هنا ويسن العدل للوالد العدل في عطية أولاده، يعني هذا كلمة، يعني هذا في المذهب، وإن كان هذا مخالف للصحيح كما بينا في الآيات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشهد على ذلك غيري وقال لا أشهد على زور. والحق بأنهم شوف انظر هم يقولون ولما يسن، قالوا لئلا يفضي ذلك إلى العقوق، يعني هو أنا اعتبر المآلات واعتبر الزريعة اعتبرها، فإن اعتبر الزريعة قلنا له الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وعندنا في المذهب قال فإن ترك العدل كان مكروها، قد فعل مكروها. أما ابن حبان قال فعل حراما، وهذا الحق وهذا الذي هو الظاهر للأدلة. لكن قد نقول هناك يستثنى مسألة، وهي مسألة الحاجة والإعواز. إن تفاوت الأولاد في الحاجة والإعواز فله أن يخص المعوز المحتاج دون غيره، ولا يكون بذلك قد عقهم، ولا يكون بذلك قد لم يعدل بينهم. والدلالة على ذلك فعلها خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فعلها من؟ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أعطى عائشة ولم يعطي أحدا من أولاده لإعواز عائشة رضي الله عنها أرضاها، ولذلك ندم أنها لم تقبض، قال لو قبضتي لكان ملكا لك، الآن هو مال ورثة، وكان قد خصها لإعوازها. لذلك هذا محل اتفاق أنه مستثنى، في محل الاتفاق أنه قد يفضل المعوز على غيره. الحاجة قد دعت، وقد نقول أن هذا من باب الضرورة تبيح المحظور، من باب الضرورة تبيح المحظور. عليكم السلام وبركاته. وإذا قلنا الوالد لولدي الأصل وإن علا، يعني الوالد ووالد الوالد ووالد الجد إلى الأعلى، وكذلك إن كانت الأم فالجدة والجدة وجد الجدة وجدة الجدة ومن علت. ويدخل بذلك من باب أولى الحواشي، فإن الحواشي لا يجري فيهم هذا الحكم، الحواشي لا يجري فيهم هذا الحكم، له أن يخص من يشاء ويدع من يشاء. قال بأن يسوي بين الذكر والأنثى، يعني هم يرون من الفضل ومسألة العدل أن يسوي بين الذكر والأنثى، وهذه لها أدلة كثيرة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، واعدلوا سووا، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. ولذلك قال ألا